بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد إن شاء الله نكمل شرح تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان كنا انتهينا من الكلام على تقسيم الحديث من حيث الطرق طرق وصوله إلينا لمتواتر وعزيز مشهور مستفيض واخد بالك وغريب ده تقسيم من ناحية طرق وصوله إلينا يعني وصل من عن طريق مثلا صحابي واحد ولا اثنين من الصحابة ولا أكثر من ذلك واخد بالك ده تقسيم من حيث طرق طبعا الطرق دي اللي يهمنا فيها اللي هو الايه المتواتر لان المتواتر لما الطرق تكون كثيره لا يبحث عن حال اسنادها وهو بيجخر يعني خرج عن دائره الايه الدرايه مش هتبحث عن احوال روايته اول ما تلاقي طرق كثيره من الصحابه رواه عن الصحابه عدد كده وطبعا اللي بيبحث يعني هذا الكلام عمليا بيبحث في الصحابه يعني اول ما بيبحث مش بيبحث عن عدالتهم انا اخرج حديث الاقي مثلا بدات اخرج الاقي مثلا ابن عمر ابن عباس عائشه ابن مسعود واخد بالك معاويه مش ابص الاقي الصحابه عمالين يكثروا طبعا كل واحد منهم يجي له طرق اول ما يجي كتير كده هوت اكتر من 10 مثلا او مع اول 10 طبعا السيوطي بيحكم عليه بالايه بالتواتر واحنا هو مش محدود ب10 فتلاقي ان الامر لما بدا يزداد معاك عدد الصحابه واخد بالك فانت ما بتبحث عن تقول ده ورد من طرق كثير عن الصحابه يبقى طبعا ليه طرق كثيره طبعا الصحابي بيسمع منه كل صحابي ده بيبقى شيخ في بلد الصحابي ده هو في مكانه البلد كلها بتسمع من الصحابي ده فيسمع منه على الاقل عدد كثير يعني مثلا في 3 4 5 رواه مهتمين بعلم الحديث يسمع من الايه ويدور من هذا الايه الصحابه وكل واحد منهم ليه شيخ بعد الصحابه هو ده الشيخ بتاع الايه البلد فبيجي طبعا بيجي يتعدد الطرق بعد كده عن الايه طالما كان في الصحابه عدد كثير فخلاص فانت لا تبحث عن احوال الرواه بتاع الايه السند لكن الاشكال بقى لما يكون العدد ده مش بالكثره اللي تخليك تطمئن لصدق النبي صلى الله او لصحه نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم مش صدق النبي استغفر الله يعني ايه لصحه نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيبقى الامر ايه واخد حضرتك ده بيسموه خبر احد خبر الاحد ليه تقسيم اخر واخد بالك خبر احد كله مشهور عزيز مستفيض غريب غرابة نسبية أو غريب غرابة مطلقة الغريب بكل أنواع وكل الأنواع دي ما عدا المتواتر كل الأنواع دي ذكرناها على مدار الأيام الثلاثة الماضية ما عدا المتواتر لا ملازمة بين عدد الطرق والصحة أو الضعف ممكن يكون ورد من 3 طرق وكلها ضعيفة الحديث لا يتقبل يبقى غير مقبول ممكن يكون ورد من طريق واحد ومقبول يبقى احنا هيبتدي يجسم خبر الآحاد يبقى ده كان تقسيم للحديث كلية من ناحية عدد الايه الطرق ودخل فيه المتواتر هنا يجسم خبر الايه الاحاد اللي هو مش متواتر فبان بذلك ان المتواتر خارج عن علم الايه علم الدراية هو داخل في علم الرواية انه بيتروي ويرول في الكتب ولذلك بعض المصنفين في علم المصطلح ما بيذكروش المتواتر وده كتير من المصطلح ما يذكروش المتواتر في علم الدرايه بتكلم على مصطلح الحديث واخد بالك ما يذكروش الخبر الايه لان هو خارج مباحث مصطلح الحديث واضح كده لانه لا يبحث عن حال رجاله فتقسيم الخبر من ناحيه القوه والايه والضعف الخبر المقبول او القوي واخد بالك ليه اقسام في شروط هنتكلم عنها النهاردة كل الدرس فيه تفصيل هذه الشروط واخد بالك الشروط دي لو تحققت يجي الخبر ده ايه اسمه صحيح لذاته يعني لتوفر هذه الشروط فيه ده اسمه صحيح لذاته وده اعلى الدرجات يجل بعد كده ويضعف في هذه الشروط، تضعف في هذه الشروط، واخد بالك؟ فيسموه الايه؟ الصحيح لغيره، مش واخد بالك؟ او خليه الحسن، خليه الاول حسن لذاته، يجي الصحيح لذاته وبعد كده الحسن لايه؟ لذاته. الحسن لذاته ده اللي هو شروطه اقل، او الشروط متحقق فيه ليس بكثرة الصحيح لذاته، واخد بالك؟ فلما يجي من طرق يقول لك ايه؟ تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا، واذا افترقنا تكسرت احد. ان يجي القوة الاجتماعية لها تأثير في القبر والرد. فالقوة الاجتماعية في الحسن لما يجي من عدة طرق، لكن الرواب بتاعتهم يعني عندهم خفة في الضبط، مش شدة في الضبط في الحفظ يعني، فده يخليه مع كثرة الطرق يتقوى عن الحسن ايه؟ لذاته. يجي اسمه صحيح بس مش لذاته، صحيح لايه؟ لامور خارج ذات الرواة، لقوة اجتماعية، فبيسموه صحيح لغيره. ويبقى ده منزلة اقل من الايه؟ من الصحيح لذاته، واعلى من الحسن لغيره، اللي حسن لذاته. الضعيف اللي هو المردود لما يأتي من عدة طرق وما يكونش فيه ضعف شديد في الرواة، بيتقوى بالهيئة الاجتماعية، يطلع حاجة اسمها حسن لغيره. يجي عندنا المقبول أربع حاجات: أعلى حاجة الصحيح لذاته اللي هو تحققت فيه شروط الصحة، بعد كده اللي ما تحققتش فيه بقوة يعني أخف شوية بيسموه حسن لذاته. الحسن لذاته لما يأتي من عدة طرق يجي في منزلة أقل من الصحيح لذاته وأعلى من الحسن لذاته، فبيسموه سويني بس تاني يا شيخ سيد، خلي بالك. احنا قلنا إذا توفرت الشروط كلها يجي ده اسمه صحيح لإيه؟ لذاته. الشروط مثلا في خفة في الضبط أو الحفظ بيجي حسن لذاته. الحسن لذاته لما يأتي من عدة طرق تفيده وتقويه تطلعه أعلى في منزلة أعلى من الحسن لذاته بيسموه صحيح لإيه؟ لغيره. يجي الصحيح لذاته أعلى، بعديه الصحيح لغيره، فاهم كده؟ بعد كده الحسن لذاته، بعد كده الضعيف اللي ضعف غير شديد ولما يتقوى يجي صحيح، يجي حسن لإيه؟ لغيره. يجي عندنا الترتيب بتاعهم: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. دول الدرجات من ناحية القوة والإيه والضعف، واضح كده؟ تعال نبدأ بالكلام على الإيه النهاردة، نتكلم على الصحيح. هنحاول إن شاء الله ننجز الكلام في الحديث الإيه الصحيح كله، كل متعلقاته. أول حاجة تعريفه في اللغة: الصحيح ضد الإيه؟ السقيم. الصحيح ضد الإيه؟ السقيم اللي هو المريض يعني. اصطلاحا، ونكتب التعريف ده ما اتصل، عشان احنا التعريف ده هنفصصه. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. الحديث ده بيبين الشروط الخمسة للحكم على الحديث انه صحيح لذاته. اول شيء اتصال السند. نقول لك ما اتصل، اتصال السند. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة بالحديث، الصحابة قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، او حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، واخد بالك، او قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مشافهة. في احيانا بعض الصحابة ما يسمعوش من النبي مباشرة، لكن يسمعوا من صحابة تاني، وده باين جدا في حديث عائشة في الصحيحين. اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل ايه؟ فلق الصبح. طب هي عائشة عينت هذه الفترة؟ كانتش مولودة حتى لما بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانتش مولود، لكن هي سمعت من مين؟ سمعت من صحابة تانيين او من النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده، لكن هي بتحكي عن حال هي ما شافتهاش، فده بيسموه مرسل. ونقول يعني ايه بعد كده الحديث المرسل؟ لكن مراسيل الصحابة كلها صحيحة. ليه؟ احنا بنخشى في المرسل اللي هو بيرموا بواسطه ما سمعش من الشيخ الاصلي. واضح كده؟ المرسل، الحديث المرسل اللي هو ما سمعش من الشيخ الاصلي، بنخشى ايه في الامر دوت؟ ان هو يكون في عيب في الاسناد بيخفي، يكون في شيء في المتن بيزوده محدش، لان هو ما سمعش وهنتكلم عنه المرسل. لكن الصحابه ما عندهمش هذا الامر، والصحابه بنسبه 99% بيروا عن مين؟ عن صحابه. يعني لو سمع من مين؟ من الصحابي. ما الصحابه كلهم عدول، يعني اللي سقط من الاسناد اللي مش مذكور في الاسناد صحابي. واضح كده؟ يبقى ده خلاص كده جاوز القنطره، مفيش اشكال. وروايه الصحابه عن التابعين قليله جدا ونادره وتبين. يعني الصحابي لو روى عن التابعي ان التابعي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حاجه، مش سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه، التابعي ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، لو شاف ايه الصحابه سمع بواسطه، ويجي يحدث والصحابي ياخد منه الحديث ده يحمل عنه هذا العلم، فهيبين. واخد بالك؟ فيجا كده احنا عندنا الامر ايه؟ ان اول واحد بيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ الصحابي. وسمع مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لو مش مشافهة يجي برضه يحمل على الايه؟ على الاتصال، على المشافهة. الصحابي يسمع من مين؟ الصحابي يسمع مين؟ يسمع التابعي. التابعي يقول حدثني الصحابي، او قال الصحابي، او عن الصحابي، وتستمر الحلقة الى المصنف. فاحنا بنشوف الاسناد ده، بنشوف احوال الرواة، نشوف خلاص الصحابة عدول لا يبحث عن حالهم، طلعهم برا الموضوع. تعال من اول التابعين نشوف قصة كل واحد من التابعين. زي ما قلنا ان كلام ميديو اول مرة، قلنا لما يروا عن حد يسألوا عنهم كأنه يريدوا ان ايه؟ ان يزوجوه. يسألوا كل، طب كان بيعمل ايه؟ بيكذب في الحديث ولا لا؟ ويراقبوه ويشوفوا حفظه ويشوفوا ضبطه، ويقولوا له نسخة ويشيلوها، وبعد كده يقولوا له حدثنا بها تاني ويشوفوا ايه، او يعرضوا كلامه على كلام لإما الحفاظ المشهود لهم بالخير ويشوفوا موافق ولا مش. نعم مش معايا؟ يجي كده هم بيختبروا هذا الايه. في بعض الناس ثبت ان هم مدلسين، يعني بيخفي عيوب في الاسناد. واخد بالك؟ وهنتكلم على باب اسمه باب التدليس، او ان هو كان بيرسل، ما يجي ما سمعش من فلان ويقول ايه؟ ما يقولش حدثني. ما هم قاعدين وفاهمين، عارفين ده سمع مين وشاف من مين. واخد بالك؟ لذلك ان حتى ابن كثير لما كتب التفسير كان احيانا يقول اسرائيليات وما كانش يبين. هو عندهم قاعده من اسند فقد ابرأ، من اسند فقد هو قال لك الانسان يبحث عنه. هما كانوا عارفين، يقولوا تستدل بفلان بفلان، طب انت ما شفتش فلان، وكانوا عارفين الايه القصص دي. فكان الراوي مهما كان مدلس او مرسل، يعني بيقول ان فلان اللي جاله هو ما سمعش منه، كان لا يمكن ان يقول حدثني. ليه؟ لان هما كاشفينه، او لو قال حدثني وعارفين انه هو ما سمعش منه او ما التقاش معاه، بدل ما بيكتبوه في الكتب مدلس او مرسل يقولوا كذاب، كده هو احاديثه كلها ضاعت. فكان لو وصم بوصمة الايه؟ ها؟ الكذب، يبقى في الحالة دي حكم عليه بالاعدام. كل رواته يبقى موضوع. يقول كان يخشى من هذا الامر. واخد بالك؟ وكان هم عندهم طرق، يعني كان احيانا لما يجي واحد مدرس مثلا يقول لهم انا اجلس احدثكم، يقول ولكن لا تدلس علينا. هم عارفينه. فيقول لهم خلاص انا مش هدلس عليكم. حدثنا هشيم وعلي، دلست عليكم؟ يقولوا لا. اقول حدثنا، ما خلاص هم عارفين هشيم. ويفضل يقول الحديث بعد ما يخلص المجلس، يقول لهم هل دلست عليكم هشيم؟ يقولوا لا. يقول كل ما قلت فيه حدثني هشيم وعلي فقد سمعت منه هشيم ولم اسمعه من علي. يجوا كان حتى ايه بيتعبوا بعض بهذا الامر ويبينوا. واخدين بالكم؟ فالشاهد ايه الكلام، يعني ايه معنى الاتصال؟ ان كل واحد سمع من اللي ايه؟ الشيخ بتاعه، من الشيخ اللي في جيه، سمع من شيخ وسمع من شيخ وسمع من شيخ لحد ما وصل الصحابي، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يجي كده اسمها سلسله الاسناد متصله، مفيش واحد في النص مش مذكور. لو في حلقه مفقوده يجي ده اسمه اسناد منقطع. اسمه اسناد ايه؟ منقطع. يجي احنا عايزين كل واحد سمع من اللي في جيه، الحلقات متصله. ها؟ هنعرف في علامات تبين لنا ان الحلقات غير متصلة زي ازاي. هناخد انواع من المقطوع او المنقطع. لو واحد تقرا في ترجمته وفي طبقات المدلسين وطبقات المختلطين كل واحد تعرف. فلو واحد مثلا مدلس ويقول لك كان يدلس كثيرا، كان يرسل كثيرا، كان يدلس عن فلان، كل ده تلاقيه في كتب الجرح والتعديل بالتفاصيل. هو ما تلاقي فيه، واخد بالك، راوي مدلس في السند. ما انت بتمسك السند وتبحث كل راوي، لقيت فيه هنا راوي ده مدلس وقال عن، اشطب على الحديث. طالما انه مدلس وقال عن يبقى هو كده ايه، احنا قلنا الاصل في الراوي الايه، ها، لا الاصل في المسلم العدالة، لكن الاصل في الراوي الجهالة. مش قلنا الكلام ده؟ الاصل في الراوي الجهالة حفاظا على جانب السنة. يبقى الاصل في الراوي الجهالة، عشان كده احنا مش عارفين الوسطة اللي سقطت، فنروح نضعفين الحديث ده ونقول اسناده ايه. هنا في سقط في الاسناد، هو ما قالش مين اللي ايه. او نشوف مثلا يقول لك انا مثلا فلان ده اخبرني فلان، او مثلا قال فلان، يبتدي يبحثوا. ما انت بتشوف الاسناد ده ازاي. يعني انا مثلا لما اجي احقق اسناد على طول اشوف مذكور ده في الشيوخ ده وده في تلاميذ ده ولا لا. غالبا المزي في تهذيب الكمال يذكر يعني اشهر التلاميذ واشهر الشيوخ. يعني يقول لك في ترجمه فلان حدث عن فلان وسئم من فلان، اخذ العلم عن فلان، واخذ لك واخذ عنه العلم فلان. فانت بتدور هل التلميذ ده الشيخ مذكور في شيوخه في الكتاب ولا مش مذكور. لو لقيته مذكور يبقى انت عرفت كده ان ايه، ان في معاصره. فهمت كده؟ لا مش سامع، في معاصره، واخد بالك. هو يقول لك التقى معاه ولا ما التقاش معاه، سمع منه ميتا، لان الرحلات دي في طالب العلم كانت معروفه. المهم ان انا بطرق عن طريق الوفيات والمواليد ممكن الاقي ده بيقول مثلا فلان ده قال لي مثلا او قال فلان، وهو اتولد بعد ده كمان مات بعشر سنين مثلا. يجي كده في سقط، مفيش اتصال. يجي اول شرط ان يكون في ايه، في اتصال، ان كل حلقه من حلقات السند كل في معاصره، ان ندور سنوات الوفاه والمواليد كده اللي جم ايه. ايوه ده عاشوا مع بعض مثلا، ها مثلا 10 سنين 20 سنه 30 سنه عايشين مع بعض، ايه مشتركين في الفتره الزمن اللي عاشوا فيها 10 20 30 سنه. طيب بعد كده مدلس ولا مش مدلس؟ لو لقيته مدلس يبقى لازم يصرح يقول ايه، حدثني او سمعت، اللي يدل على ان هم التقوا مع بعض. اشوفه الشيخ ده رحلته كانت لفين، هل راح بغداد سمع من الشيخ ده اللي ما سمع، طب الشيخ ده هل راح مثلا يسابور سمع ولا ما سمعوش. كل ده انت بتبحث وتوسع، عشان كده علم التحقيق حي الصبر، عشان تقعد تجيب اسناد، خاصه الاسناد اللي فيها مشاكل، خاصه الاسناد اللي فيها تدليس اسمه تدليس التسويه، خطير جدا، واخد بالك. وده بيسموه من العلل الخفيه في الاسناد، يعني قلما من ايه ينتبه ليها بعض الايه المحققين. يبقى احنا عندنا اول شرط ان يكون ايه يا جماعه، يكون اول شرط ان يكون في اتصال في الايه في السند. ثاني شرط ان يكون الرواه عندهم عداله. العداله ديت بيقولوا ان هي ملكه جميله تحمل المرء على ملازمه التقوى والسلامه من خوارم المروءه. ملكة تحمل على ملازمة التقوى والسلامة من خوارم المروءة، يعني ما يعملش فسق، ما يبقاش عنده خارم من خوارم المروءة. يكون مسلم، يكون بالغ، يكون عاقل. يعني ايه مش مخروم المروءة؟ يعني خلي بالك كان اللي يمشي حاسر الرأس في فترة يقول عليه مخروم المروءة ياخدوش منه حديث. اللي ياكل في الشارع ما الاكل ده شهوة يقول لك مخروم المروءة، ما ايه ما ياخدوش منه ايه حديث. اللي يجري ورا مش عارف اللي يلعب مع الصبيان يقول لك مخروم المروءه. فهم كانوا ليهم ايه كده بيفعل اشياء يترفع طالب العلم او اهل الحديث عن فعله، يقول له ده خلاص ده راجل ما ايه مش مؤتمن على حمل ايه، مش اهل لحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما ياخدوش منه حفاظا على جناب الايه السنه. او لو بيكذب، او مثلا بيكذب في الحديث غير بيكذب في كلام الناس، دول منزلتين. ولا كان يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، او يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو طب لو واحد كافر ما ياخدوش منه، الكافر هيأمنوه على ديننا. لكن لو هو وقت التحمل كافر ووقت الاداء مسلم يقبلوا منه. يعني واحد كافر سمع النبي صلى الله عليه وسلم وشاف قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حفظها، لما أسلم حكاها يقبلوا منه. ليه؟ لأن وقت الأداء كان أهل للرواية، مش لازم وقت الإيه؟ وقت التحمل. احنا نتكلم على وقت الإيه؟ الأداء. الجدولة لازم يكون كل راوي عنده إيه؟ عدالة، واخد بالك؟ يكون عنده ضبط. يجى ثالث شرط، يجى ما اتصل سنده بنقل العدل، يجى اتصال السند وإن يكون الإيه؟ الناقل الراوي عدل. بعد كده إنه يكون ضابط. يعني إيه ضابط؟ واخد بالك؟ الضبط ده يعني الحفظ، والضبط التام هو شرط الصحيح، سواء بيضبط بصدره او او بكتابه. يعني في ناس تحفظ من اول مره، من ثاني مره، من ثالث مره، المهم انه يحفظ. حفظ يجي عنده اسمه ضبط ايه؟ ضبط صدر. لا ما بيحفظش بيكتب، يجي اللي هم عارفينه. اللي عنده ضبط كتاب لو حدث من حفظ ما ياخدوش منه، واضح؟ لازم يقول هات الكتاب، اجرالنا من الكتاب بتاعك، انت عندكش ايه؟ مش حافظ. هما بيكتشفوه طبعا. يعرفوا ازاي الراوي ده؟ انت عارف لما تكون بتمتحن طالب مثلا ذاكر الكتاب ده وامتحنك فيه تشوف جاب كم من 10، هما بيعملوا كده، يسمع منه الاحاديث وزي ما قلنا يختبروه، بعد سنه يدسوا الاحاديث يقولوا الحديث انت سمعت اللي قلت لنا من سنه ضاعت، قولها لنا تاني، وياخدوا النسخة دي مع النسخة دي ويقارنوهم بعض، يشوفوا غلط في كام، كان هنا عمال يغير كلمة وهنا غير كلمة، ويروح يديله درجة. لو هو ما غلطش خالص أو غلط خفيف جدا لا يسلم منه الإنسان، يقول عليه تام الضبط، وده شرط الصحيح. لو هو معايا كده، لو هو يعني بيغلط شوية بس مش كتير، واخد بالك، يقولوا في يعني في حفظ شيء، ويجي برضه ممكن يدخلوه في الايه؟ في الصحيح. لكن لو هو نص نص يقول عليه خفيف الضبط، وده شرط الحسن. لو هو بيغلط كتير يجي ده الضعيف اللي يتقوى، خلي بالكم من الكلام ده، يجي ده ضعيف يجي حسن لغيره. ما اذا جاء من طرق الضبط دوت وهو المقياس اللي يفرق بين ايوه، لان هم هو العداله تفرق، لكن هم ما بيفرقوش بالعداله، لا هي الان التفريق كله في الايه؟ في الضبط. واخد بالك؟ لو ضبطه تام او حاجه بسيطه يجي صحيح، نزل درجه ثانيه جاب مثلا 7 من 10 يدخلوه في الصحيح، بس مش الصحيح بتاع البخاري، الصحيح بتاع مسلم بتاع ابو داوود، هنقول هنتكلم على الكلام ده اللي هي درجات الضبط. لو هو نص نص يدوه في الحسن. لو هو اقل من النص بس مش بقى فاحش الخطا، واخد بالك، يقولوا ايه؟ يقولوا ضعيف، لما يجي من طرق تانية يطلع حسن لغيره. لو فاحش الخطا ما ياخدوش منه، يبقى ضعيف شديد الضعف ما ياخدوش منه، يقول لك متروك، ده متروك احنا ما نقبلش منه لان حفظه قليل جدا، يبقى ده مش هناخد ايه منه. بعد كده ما يكونش شاذ، عدم الايه؟ الشذوذ. الشرط الرابع من غير شذوذ. الشذوذ ده معروف كلمة الشاذ يعني المنفرد. فالحديث الشاذ اللي بيروي الثقة مخالف لمن هو أوثق منه. يعني ايه أوثق منه؟ يعني أوثق منه في الحفظ، يعني واحد حفظه مثلا اللي هو ايه الدرجة الأقل دي شوية بتاع الصحيح، روى لفظ، اللفظ ده لما قارنوا الحديثين ببعض ده زود لفظ عن اللي هو تام الضبط، واخد بالك؟ او يكون تم الضبط من لوجهة البخاري بس خالف لفظ اتفق عليه اتنين من اللي هم تامين الضبط برضه، يبقى هم اولى منه بناحيه الايه؟ العدد، تعددهم، وهم الاثنين حفظوا روايه واحده، وهو يعني ثلاثه تامين الضبط شرط الصحيح، واحد في الحديث اللي رواه زود لفظه والاثنين التانيين دول ما زودوهاش، فنقول عليه ده شذ عنهم وزود لفظه وما ذكرهاش. واضح كده ولا لا؟ طب اللفظه ديت نقول هو زودها ازاي؟ اللفظه ديت هل هي تفسيريه؟ هل ممكن اجمع بينها وبين الالفاظ اللي ما ذكرتهاش؟ لو هي بيانيه تفسيريه ممكن اجمع بينهم، اقول دي زياده بيانيه مقبوله من ده ومقبوله من ده. زياده شاذه ما اقدرش اوفق بينه وما بين الروايات ديت. ها يجي في الحاله دي هرجح روايه الاثنين دول وهرد روايه ده للمنفرد واقول الروايه اللي رواها دي شاذه نوع من الضعف، مع ان رواه ثق لكن هو خالف، وخالف مخالفه ما اقدرش اوفق بينه وبين الاحاديث الاخرى، فيجي في الحاله دي نقول عليه ايه؟ ها فقط شرط من شروط الصحيح جاء ده حديث ايه؟ شاذ، مع ان رواه صحيح. واضح كده؟ طيب ما يكونش معلل. العله ديت بيقول العله دي سبب غامض خفي يقضى في صحه الحديث. فالحلل الفقهاء يعللوا ايه بالعلل القادحه فقط. يعني ايه مثلا؟ اديك مثال. النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري انه لما كان مسافر مع جابر رضي الله عنه فاشترى جمل مين؟ اشترى جمل جابر. راح جابر اشترط ان يركب الجمل لحد المدينه، فالنبي وافق على هذا الشرط. وده هو الشرط اللي بيهتم به الفقهاء، ان بيع وانتقال ملكيه وشرط بالاحتفاظ بالملكيه بعد تمام البيع. فهم عندهم ان ده شرط مش مخل بالايه؟ بالبيع. هو ده المشكل عند الفقهاء، ان النبي قبل هذا الشرط بعد التملك. واضح كده؟ لكن اشتراه بكام؟ الروايه بعض الروايه يقول لك اشتراه باوقيه من ذهب، بعض الناس يقولوا بنصف أوقية من ذهب أو بربع أوقية من ذهب أو بأوقيتين من ذهب أو بأربعين أوقية من ذهب. هم مختلفين، دي اسمها علة. علة يعني هو ما هو اشترى بشيء واحد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أوقية لا نصف لا، مش كده ولا لا؟ لكن لما اختلفوا فالرواة مش مهتمين بالإيه؟ بالتمن. المحدثين يقول لك لا ده مش محفوظ الحديث ده، فيروحوا يعلوا الحديث ده بهذا الخلاف. لكن الفقهاء يقول لك هذه علة ايه؟ غير قادحة مش مهمة، ويروح يقبلوا الايه؟ يقبلوا الحديث. فده خلاف، واخد بالك؟ مثلا واحد مثلا معاصر لشخص، مثلا على سبيل المثال انا الان مثلا ايه بأتكلم في هذا ايه بشرح هذا الحديث، الاخ محمد مثلا ما جاش النهارده، في مثلا ايه يقول لحد هو مثلا الشيخ مثلا درس ايه، او مثلا بلاش درس، ايه الاحاديث اللي ملها لكم، ايه الاحاديث اللي ايه اللي ملها لكم، فيجي واحد يقول له ايه ده ملا كذا وكذا وكذا، هو يكتب، هو ايه هو يكتب. واضح كده ولا مش واضح؟ طب هو سمعها مني؟ ما سمعهاش من الشيخ. لكن في معاصره؟ في معاصره ولا ما فيش معاصره؟ في طب في لقيه ولا ما فيش لقيه؟ في لقيه. ده الحديث ده غامض ان احنا نعرف ان في عله. ما ممكن اللي يكون اللي ملاه الاحاديث اللي واخد لك اخطا فيها. فهو ما يجيش يقول لك حدثني فلان. ها؟ وما يبينش العله. لا يروح يقول ايه عشان الاسناد عالي، يقول لك ايه ان فلان اللي هو انا مثلا قال كذا، ما يقولش حدث. فانت لما تيجي تبحث في، خلي بالك بقى ده عله غامضه، لما تيجي تشوف الاسناد محمد ده معاصر لمحمود وفي لقيه مع محمود، طب انت تعرف ليه ما سمعش الاحاديث ديت؟ من عن طريق تجميع الطرق. لما تتوسع في تجميع الطرق، تتوسع في تجميع طرق الحديث، هتلاقي ان في واسطه هو يذكرها في مره من المرات، واخد بالك؟ او ان هو متهم، خلي بالك متهم بايه؟ ما طبعا هتلاقي في خلاف بقى في الاحاديث ديت، عن ما انت بتروي وهو بيروي وهو بيروي وكله بيروي الاحاديث اللي سمعوها من الايه؟ من الشيخ، وده بيرويها بالواسطه، وهتلاقي فيها خلافات. الخلافات ديت لما تيجي تبحث فيها هتلاقيه ان هو الشخص ده طالما ان هو عمل الحركه ديت يبقى ده مدلس. فهمني مش فهمني؟ هتلاقي ترجمته انه مدلس وما صرحش بالتحديث، هنرد الزيادات اللي يزيدها في الاحاديث اللي هو يقول لك ان ايه عن محمود مثلا فينا. واضح كده؟ لكن العله دي عله ايه؟ عله خفيه مش حدش هيعرفها الا لما يدقق في الطرق وفي التراجم وفي الالفاظ وفي الزيادات اللي زادها ويبتدي يحكم على الزيادات ديت بالايه. فدي اسمها ايه؟ حكم الحديث ايه بقى؟ ما الحديث زيادات الزيادات دي ضعيفه معلل يبقى ضعيف. ليه؟ لان هو ما بينش الواسطه. ما لو بين الواسطه ان حدثنا ان فلان ممكن كل واسطه ده ضعيف تروح ده مضاعف الحديث على طول. ما هو الاسناد بتاعه هو لو نزل بيه وجال الواسطه والواسطه دي هي اللي زودت واخطات في نقل الاحاديث ديت هتقول له ده ايه؟ هتقول الحديث ضعيف. هو عشان ما يقولش الحديث ضعيف او ان الواسطه دي مثلا فيها اشكال ما يصرحش بيها. فهمت كده؟ طيب يجي احنا عندنا كام شرط كده؟ خمس شروط. ما اتصل ادي اول شرط اتصال السند واخد بالك عن بنقل العدل الضابط يجي كده ايه ثلاث شروط عن مثله عن مثله يعني كل الاسناد يكون كده ما يكونش مثلا ما احنا بنجيس بالاجل زي ما جسنا في المتواتر وبتاع باقل الطرق وفي الغريب والمشهور باقل الطرق. هنا لو كل الرواه ضابطين وفي واحد في النص خفيف الضبط يجي الحديث ده حسن مش صحيح لان لازم يكون عن مثله عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يجي لازم كل طبقات الاسناد يكون كل الرواه فيهم ايه يكونوا تامين الضبط ويكون كله متحققين لان باقل علة ضعف الحديث كله. واضح كده؟ يجي ايه من غير شذوذ ولا علة. ده الشروط الخمسة عشان نحكم على الحديث ان هو ايه صحيح. مثلا يقول لك ما حد البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. الحديث ده اتصال السند. ليه؟ احنا قلنا البخاري بيقول حدثنا يجي كده في اتصال السند. البخاري مش مدلس عبد الله بن يوسف وعبد الله بن يوسف بيقول اخبرنا مالك يجي كده في اتصال. مالك بيقول عن خلي بالك هنا بقى اوقف ما قالش حدثنا ولا اخبرنا ولا سمعت قال ايه عن. طب مالك مدلس؟ لا مش مدلس. يجي عن زي حدثني معايا مش معايا عن زي حدثني مش مدلس. عن ابن شهاب. ابن شهاب ده الزهري امام شمس الدنيا ابن الزهري في امير المؤمنين الزهري واخد بالك امام من الائمه مش مدلس. قال عن محمد ابن جبير مش مدلس. محمد بن جبير ابن جبير ابن مطعم ايه برضه مش ايه مش مدلس. يجي في الحاله دي اللي قال عن زي اللي قال سمعت يجي الاسناد ده كله ايه اتصال واخد بالك اللي دول مش مدلسين. رواته كله ائمه عند علماء الجرح والتعديل. عبد الله بن يوسف يقولوا ثقه متقن ودي احلى الدرجات لما يقولوا عن الراوي بلفظين يدل على الاتقان. لما يقولوا ايه ثقه ثبت ثقه متقن ده بس يقولوا عن واحد بس ثقه بس خلاص كده تكفيه. لكن لما يقولوا ثقه متقن ثقه ثبت ثقه عدل يبقى كده ده في الدرجات اللي هي اللي واصله واخد بالك. مالك بن انس ده معروف الامام مالك امام حافظ. الزهري ده فقيه حافظ متقن متفق على جلالته واتقانه وامامته ده الزهري. محمد بن جبير ده ثقه. الجبير بن مطعم ده ايه ده صحابي وده غير شاذ لان هو ما فيش حاجه خالفته وما فيش حد روى غيره. ده بيروي حاله النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهوش عله من العلل الشروط الخمسه ايه متحققه. ففي هذه الحاله يجب العمل به باجماع واخد بالك. كل من اعتد به من الاصوليين والفقهاء والمحدثين ده حجه لا يسع المسلم تركه طالما انه صح الاسناد يبقى كده ايه حجه. لما يقولوا انت حته كده زياده لما يقولوا حديث صحيح غير لما يقول اسناده صحيح. احنا عندنا الشروط خلي بالك نقولها تاني. الشروط خمسه. اتصال ده متعلق بالسند ولا بالمتن؟ بالسند. اتصال السند بنقل العدل خاص بالاسناد ولا بالمتن؟ بالاسناد. العدل الضابط خاص بالاسناد ولا بالمتن؟ بالاسناد. يبقى الثلاثه دول بتوع الايه؟ بتوع الاسناد. ما يكونش المتن لا فيه شذوذ ولا فيه ايه ولا فيه عله واخد بالك. يبقى هو لما يقول اسناده صحيح يجي يتكلم عن الثلاثه الاولانيين. حديثه صحيح يجي يتكلم عن الايه عن الخمسه. ان كان بعض الناس يفرقوا، ان كان بعض العلماء بيفرقوش، يعني لو قال حديث اسناده صحيح يعني صحيح اسناده صحيح ايه وصحيح من، لكن في بعض الناس بتفرق. يبقى حديثه صحيح خلاص اه واسناده صحيح بس. وحتى تلاقي بعض العلماء لما يجي اصل الحكم على الحديث من ناحيه المات، خلي بالك منها ديت، ده علم تاني. حتى لو استاذ زيد بشكيه ها ثلاثة. خلي بالك موضوع انك تحكم على حديث صحيح ولا ضعيف، ده علم الجهابيزة من العلماء، ان يحكم على الحديث انه صحيح ولا ضعيف من ناحية المات. واخد بالك زي الصيرفي كده لما يعرف ان الدرهم ده مزيف ولا مش مزيف، واخد بالك ده علم. احنا الوقت بص نجي يطلع لك واحد مجنون ويقول لك البخاري فيه حديث ضعيفة، اصلا مخالفة للايه للعقل، وهو جمعتوها اصلا، واخد بالك كل هو معتوه اصلا، انا عارف الـ ايه هو المخالف وايه الزياده البيانيه واللي مش بيانيه. والله والله انا مره جابوا لي ناس واحد من نجح حمد او اللي مش عارف مش عارف واحد يقول لك ايه عامل مذكره طعن في البخاري، قعدت اقرا كده قلت يعني لو قلنا كل كلبا او القمت حجر صار مسقار الايه الحجر بدينار، فعلا ده مجنون يعني نقعد. ففي لكن العلماء يقدروا ينقضوا الحديث من ناحية المات، ودي كتب العلل، كتب العلل لإيه؟ لبيان علل الحديث من ناحية المات، يجيبوا الألفاظ المخالفة والألفاظ اللي ما يقولهاش النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك زي ابن القيم كده لما جاء الحديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وأنا على الناس، واخد بالك يقول لك هذا حديث لا صحة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يقول هذا الحديث، النبي يقول يكلم ربنا سبحانه وتعالى يقول إلى من تكلني، يقول ربنا إلى من يعني حتى يقول لك هذه إساءة أدب مع الله عز وجل لا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، فبيرد الحديث من إيه من ناحية ماتنا. ففي هذا علم، هذا إيه هذا علم. من الأول واحد من صنف في الحديث، معلش أقول يمكن معلومات كثيرة ومتكسف وإحنا عايزين نخلص يعني إيه ها حديث ضعيف ضعيف مضاعف، ابن القيم يتكلم عن تضعيف زاد المعاد كتير يعني. طيب الله المستعان. اول من صنف في الصحيح المجرد البخاري ومسلم، ودول اصح كتب بعد القران الكريم، واجمعت الامه على تلقي الكتابين دول بالقبول. يعني ايه تلقون بالقبول من حيث الجمله؟ اول من صنف في الصحيح البخاري ومسلم، خلي بالك يعني تلقاهم بالقبول من ناحيه الجمله، يعني في بعض الاحاديث كده انتقدت الدارقطني على البخاري ومسلم ويتكلم عنها، وان كان طبعا ديش ثلاث علماء واللي هم فوق الدارقطني، يعني البخاري ومسلم فوق الدارقطني بكتير بمراحل، ودي اجتهادات، هو ليه اجتهاد ان هم اخطاوا في الحديث ده، واخد بالك وهم اجتهادوا مقدم على ايه اجتهاد، عشان كده ابن حجر عمل كتاب هدي السير اللي هو دوت اللي هو مقدمه فتح الباري مجلد، اختصر فيه تعليق التعليق او تغليق التعليق، واخد بالك بيرد على انتقادات الدارقطني حديث حديث على البخاري، وان هو بينتصر للبخاري، لكن هي مساله معروفه عند اهل العلم، لكن من حيث الجمله ما حدش طعن في نسبه في البخاري ومسلم من حيث الجمله. يعني من الاصح لم يقل احد من العلماء ان مسلم اصح من البخاري، الا بعض المغاربه بيقولوا ان هو اصح، ومقصودهم ان ترتيبه افضل، البخاري يعني البخاري كان فقيه، البخاري كان فقيه ولما يتكلم وتبويبه ترجيحه ويجيب اثار الصحابه اللي هي يسموها المعلقات هنتكلم عنها كادله، واحيانا يضعفها واحيانا يصححها على اساس يبين لك ان ده دليل للمخالف وضعيف ودليل لي انا قوي، وبعد كده هو كتابه اسمه الصحيح المسند من اقوال افعال النبي صلى الله عليه وسلم، هو اصلا كتابه في الايه في المسند، فالمعلقات دي ادله هو بيقولها في الفقه بره الكتاب، فهو كلامه في الايه في الاحاديث بيقول حدثني مش في المعلقات، واخد بالك. فالبخاري ده اعلى من مسلم، لكن البخاري ما كانش زي مسلم، كان هو بيقطع الحديث مثلا يستدل بالجزء ده في باب الطهارة، يستدل بالجزء ده في باب الأيمان، ويستدل بالجزء ده في باب القدر، فكان يقطع الحديث ومهتم بالترتيبات بتاع الحديث. مسلم كان يجمع الحديث المتشابه في مكان واحد فأيسر في الايه في الوصول الحديث. فبعض المغاربة قالوا ان ايه ان كتاب مسلم افضل من كتاب البخاري من حيث الترتيب بس. لكن تعالى بقى نشوف يعني ايه البخاري يعني ايه مسلم. طبعا البخاري شيخ مسلم، ومسلم كان يقبل يديه ورجليه ويقول انت استاذ الاساتذه، ويقول لولا البخاري، ده كلام علماء، لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح. ايه شرط البخاري؟ البخاري كان شرطه اعلى من مسلم. يعني لما نضرب مثال مثلا بامام زي مثلا امام من الائمه الكبار، واخد بالك، زي الزهري. الزهري اصحابه على خمس طبقات. الطبقه الاولى في غايه الصحه. البخاري عشان قبل ما اقول لك الطبقات دي نلف معاني شرط البخاري. مسلم كان يكتفي بالمعاصره. لا ما. لا ما مش شايف. خلي بالك البخاري افتكرت. بص البخاري كان يشترط اللقيه مع الايه مع المعاصره. يعني عشان يروم من واحد متعاصر، يعني احنا عاصرنا الشيخ الالباني وعاصرنا الشيخ ابن باز، لكن هل التقينا معهم؟ ما التقيناش. يبقى ده بيننا وما بينهم ايه؟ معاصره مش لقيه. مسلم كان يكتفي بالايه؟ طبعا يكتفي بالايه؟ بالمعاصره. يكتفي بالمعاصره. مسلم كان يكتفي بالايه؟ بالمعاصره. البخاري لازم ثبوت اللقيه مع الايه؟ مع المعاصره. واضح كده؟ فتعالى مثلا على سبيل المثال الزهري ليه خمس طبقات من الرواه معاه. اول طبقه دي اعلى درجات الصحه زي الامام مالك وابن عيينه ويونس وعقيل ونحوهم، واخد بالك، دول درجه عاليه جدا من الحفظ ودرجة عالية جدا من الملازمة للزهري، يعني لا يتركوه لا في سفر ولا في حضر، يعني واخدين علم الايه الزهري كامل. الطبقة الثانية واخد بالك زيهم بس ما لازموش الزهري الا مدة يسيرة، ما لازموش الزهري الا مدة ايه يسيرة. واتقانهم اقل من اتقان الطبقه الايه الاولى. يجي عندهم مشكلتين، اللي في الاتقان اقل وفي الملازمه اقل للطبقه الايه الثانيه. الطبقه الثالثه زي الطبقه الاولى في الملازمه، لكن هم في الضبط من الدرجه المتوسطه، يعني ممكن ناس تقبل حديثهم وناس ترد ايه حديثهم. وفي درجات ثانيه احنا مهمنا الثلاث درجات دول. البخاري عندما يروي يروي لأهل الطبقة الأولى، يعني يتخير الرواة اللي يروي عنه، مش بقول لك بقى كل حديث كان يقول لك يغتسل ويتوضا قبليه ويصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل، هو بيختبر الإيه؟ بيختبر الرواة، يشوف ده ملازم لده ولا لأ، درجة إتقانه ودرجة حفظه ودرجة ضبطه ودرجة عدالته والملازمة، أهم حاجة عنده الملازمة، فلما تتحقق الشروط دي كان يحطه في الصحيح. فكان يروي للطبقة الإيه؟ الأولى، ويعرج قليلاً على الطبقة الثانية. مسلم لا يروي للطبقة الأولى، يبدأ بالطبقة الايه الثانية، لا يبدأ بالطبقة الايه الثانية ويعرج قليلا على الطبقة الثالثة. واضح كده؟ لكن مسلم ليه يعرج على الطبقة الثالثة؟ لأن مسلم كان بيسوق الأحاديث جملة في مكان واحد، فعنده حديث ده يشهد لده يشهد لده يشهد، حتى اللي هم ضعفوا في خلاف معايا ولا مش معايا يشهد ليه الايه الاحاديث الاخرى اللي هو جايبها. فهو لو في روايه مختلف ضبطهم ها، لكن هم يتقوا بايه لكن البخاري ما كانش يعمل كده. البخاري كان يروي الحديث هو في الباب بس الحديث ده، واخد بالك معايا مش معايا معايا مش معايا؟ طيب يبقى البخاري درجته كانت ايه اعلى، ده شرط الايه شرط البخاري. واضح كده؟ ليه مسلم ما كانش بيروي لا ما هو مسلم اصلا عشان كده في كتب معموله في شروط الائمه الخمسه، كتاب للحازمي هو مسلم شرطه كده كان يكتفي بالمعاصرة، يعني ما يتعبش نفسه قوي في الايه، في تحقيق شرط الاصل. دي شرط صعب. يعني البخاري ينتقي مثلا حديثه حقيقة زي قول ابن حجر حوالي حديث البخاري بدون تكرار حوالي 2600 وحاجة تقريبا كده، 2600 حديث مثلا. دول يقول لك انا انتقيتهم مش عارف من 1000 حديث، يعني ايه يعني، ويعرضهم على الشيوخ ويصلي استخارة قبليها ومش عارف ايه. فغير مسلم، غير مسلم. طب المسلم في نفس الاحاديث الموجوده في البخاري في متفق عليه، ان فهم معصوم، عشان كده في احاديث في احاديث متفق عليها بين البخاري ومسلم، وفي حديث انفرد بها البخاري وفي حديث انفرد بها مسلم. نعم الحزيمي كلام البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي. طبعا هل استوعبوا البخاري ومسلم كل الاحاديث؟ ما استوعبوش، ولا هم قالوا ان احنا نستوعب. هم ذكروا بعض الاحاديث، حتى البخاري بيقول ما ادخلت في كتابي هذا، كتاب الجامع هذا، الا ما صح، وتركت من الصحيح خشيه الايه ان يطول الكتاب. مسلم بيقول ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، انما وضعته ما اجمعه عليه. طيب يا جماعة حتى لا نطيل عليكم، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا.